حصريا على موقع مهرجان دوت كوم. حبيتك ونسيتي وانا ما نسيتك، سلسلتي في عتبليتك، انا باجي قدام بيتي وبحس بالاسى. الصحاب عايزين ما تنساني، قول عليا يا مفضل الحار. بص بص بسمعش ولا كلمه، نورك للاسوا امجد الجوكر. سوري ما بردش انا بستوري، بقطع وشوش في حضوري، مع خصمي بصرف فوري، مش انا اللي بيتلاتي بتحولي وزغراتي، ما تخربش شخراتي في الكبعة ونسقاتي. مين اللي بيكلم علي مين ده؟ ما يتلطاش انا ماشي وبرازي في البشر، وش خصمي بقى 111 متخصص يجرم ناس، مش بجلي انا من اللي يطلب من اف وشرق وهينديب. لو راجل انزل لي والعبني، ما بحب الشغلية. حبستي كشفت وجه صحبتي، اخواتي داسوا عشرتي، لا تسلم يا شدتي، عرفتيني تمام من داني وانا تحتي اتسجاني، انت سابونا عيش وحداني، ازاي اخواتي تنساني؟ مش هو ده كلامه؟ المشابك بتجري في وريدي، يصحوا ياللي فاكرني مدريدي، اي حاجة خلصانة على ايدي، انا بلدي بلد اشباك، مصطفى برأيي بطل بالك، البابا ومفيش واحد قده، تاخدوا علي لو جيتوا تتحدوا، ممنوع تجريتوا مثلك. انا بشتكي من كام سنة، ما بقتش اشوف جدعانة اللي بدمه كنا في سنة، بطلوا تسفر كلكم كده كدب على بعضكم، طب امتى بقى تسلكوا؟ هيفيد بايه قلبكم؟ يا ابني انتوا بتضلوا غصب عني، بنطقها على الملا، انتوا مني لكن على الوالا، عمري حتى وياكم اتسالا، مفرحتش وسطيكم، خليتوني عايش لوحدي، وديتوني في مصحة نفسية، انت انت انا شفت حنية، لسه اللي فيكوا فيكوا. حبيتك ونسيتي وانا ما نسيتك، سلسلتي في عتبليتك، انا باجي قدام بيتك وبحس بالاسى. فاكراني ولا اتنسيت بالتاني؟ ده انا عدى الاولاني، حب السنين في ثواني بسهولة اتناسى. انت ذكرى تستاهل الحال، انت بعتي اسرع من البال، ما بينا واضح اوي الفارق، عمري ما اتقارن بيكي، انت واحدة مبدأها للمال، مش فارق لك حرام ولا حلال، ايوه بعدك بقيت علي العال، بحرين مخي لغيك مش عارف اهدى واروح، بشربه برضو بفوق، انا روحي صبحت فوق، يا زمان بتتجاهل، تعبان على نفسي اوي زعلان، بخلص والليل بتخان، انا نفسي اروح لمكان معرفش فيه واحد. الصحاب عايزين متنسانا، قول عليا يا بفضل الحر، بص بص بسمعش ولا كلمة، نورك لابن الاسود، مش طايقكم من كتر افعالكم، مش تمام والنقص ده مجالكم، كانت مخيبة ده انتوا اتقلب حالكم، اللي كارفين على جدعان مصطفى برأي جارح خيس، اعداءه انا انا من اسمه، قدامه فكرتوا تترسموا، هيديكم عليا وحوش، احمد طارق قصاده رسمي، لما يجي على جنب تركي المليح يخطب يدفنه، هتخنكوا ما بيشوفوه، عبد الله عسلية في الدين، غيره تعبانه وحقيقي، انا بدعي له كل دية، امتى هيرجع ليا؟ لسه ممكن ده ممنوع تبني من المشابك وكله يشهد على الارض، من بس حدد له ده انتوا اسامي وهمية. كابونجا ده الدبابة يا ابني، انتوا جنبه غلب، مجد الزهر يتغابى، لو جيتوا على سكة كن البلد كلماته، بصمت له في ترنداته، والشوكر ده توسعاته، ركنتكو عالدكة حصريا على موقع مهرجانات.com.